مؤمنات مؤمنات مؤمنات صابرات في المنايا والخصوم مؤمنات مؤمنات مؤمنات صابرات في المنايا والخصوم تعبد الله كما أن تكون تحت راية سوى الكتاب تحت راية سوى الكتاب مؤمنات مؤمنات صابرات في المنايا والخطوب مؤمنات مؤمنات مؤمنات صابرات في المنايا والخطوب تعبد الله وتبى أن تكون تحت راية سوى الكتاب تحت راية سوى الكتاب هن صممنا وأحسننا اليمين صممنا وأقسمنا اليمين للإله الخالق الباري المبين أن يكون الحق خفق اللواء ويموت الظلم مهزوم اليقين ويموت الظلم مهزوم اليقين مؤمنات مؤمنات مؤمنات صابرات في المنايا والخطور مؤمنات مؤمنات مؤمنات صابرات في المنايا والخطوب تعبد الله وتبى أن تكون تحت راية سوى الكتاب تحت راية سوى الكتاب هن للإسلام علينا الجبال ونصر الله نورنا السنين هن للإسلام علينا الجبال ينشر النور بصبح لا يهين ينشر النور بصبح لا يهين مؤمنات مؤمنات مؤمنات صابرات في المنايا والخطور مؤمنات مؤمنات مؤمنات صابرات في المنايا والخطور تعبد الله وتبى أن تكون تحت راية سوى الكتاب تحت راية سوى الكتاب سائل التاريخ عن أم الفداء أولة عائشة أم المؤمنين سائل التاريخ عن أم الفداء أولة عائشة أم المؤمنين زينب فاطمة بنت الرسول أين منهم قدوة يا مسلمين أين منهم قدوة يا مسلمين مؤمنات مؤمنات مؤمنات صابرات في المنايا والخطوب مؤمنات مؤمنات مؤمنات صابرات في المنايا والخطوب تعبد الله وتبى أن تكون تحت راية سوى الكتاب تحت راية سوى الكتاب هن بالقرآن أصلين الوضاء بالحق دعاة الناصرين هن بالقرآن أصلين الوضاء هن بالحق دعاة الناصرين وانطلقنا للجنوب والشمال تنثر الآياء ودى يا سمين مؤمنات مؤمنات مؤمنات صابرات في المنايا والخطوب مؤمنات مؤمنات مؤمنات صابرات في المنايا والخطوب تعبد الله وتبى أن تكون تحت راية سوى الكتاب تحت راية سوى لا يغرنا بدنيا كافرين قدوة للمجد جند للسنين ترتضي لها نصب الجبين ترتضي لها نصب الجبين مؤمنات مؤمنات مؤمنات صابرات في المنايا والخطوب مؤمنات مؤمنات مؤمنات صابرات